حكم يبيلي الإدغام. حكم يبيلي الإدغام. الحكم الثاني الإدغام. والإدغام لغة إدخال الشيء في شيء أو إدخال الشيء في الشيء. كم فانو تزامني كتاب كوبا مكيونا ناكي دوغو كيشكولي كيدوغو كينجيزو اندان يهي كيشكي فونغو مكيونا ساس مكيونا إيني إدغام إدخال الشيء في الشيء منجيزا كيتو اندان يهي كيتو كينجيزو. Na hapa tutaona maana yake nini. Maana yake maana lugha imefanana istilahan katika upande huo. Wastilahan huwa idkhalu an-nun as-sakinati aw at-tanwini fi harfin min hurufi yarmaluna. Ni kuiingiza nun as-sakina ama tanwin, na tanwin pia ni nun as-sakina. Kama tulivyoeleza mwanzo. Ndani ya moja katika herufi ya herufi hizi zilizoko katika hili neno yarmaluna, ya ra mim lam waw nun, ngapi hizo? Sita. Wayanqasimu ila idghamin bighunnatin. Na hapa kuna vigawanyo viwili. Kuna idgham ambao ndani yake ina ghunna. Tumesema ghunna ni ile sauti inayotoka kwenye pua nzuri ile. وحروفه مجتمعة في كلمة ينمو. نهيزو زن يغنى حروف ذاك زمكسان وكتك هيري نينو ينمو يا نون ميمنا واو نهيزو. وإدغام بغير غنى. نكون إدغام نينجين يتو إدغام بغير غنى. هكونا كتجو غنى كبسا يميز وكبسا إلي نون ساكنة نتنوين كما هيبو. وحروفه اللام والراء. Na herufi zake ni mbili, lam na ra. Al-ghunnatu, ghunna ni kitu gani? Sautun jamilun yakhruju min dakhili al-anfi. Ni sauti nzuri inayotoka puani. Mtu akiwa na mafua mara nyingine hana hiyo. Unasikia illa alladhin, utafikiri sema illa kume maskina na mafua. El kiziba el ivo haitoki. Na wakati mwingine mtu akianza kupoa mafua, basi ile ghunna yake ya watamu kabisa ndio yatoka vizuri zaidi akiwa yopoa poa sasa. Qala wala amala lilisani fi sauti. Na hapa yataka tufahamu ulimi hauna kazi hapa katika hii sauti, ni pua yatoka juu haitoki kwenye ulimi. وتمد الغنه بمقدار حركتين. نهى غنه urefu wake ni kadri ya haraka mbili. والحركه هي مقدار ما يقبض الانسان اصبعه او يبسطها بدون عجله او تان. ni kwa kadri ya vile mtu anavyokunja vidole vyake viwili au kuvifungua bila haraka wala polepole. Kwa hivyo inna hiyo tena inna hiyo haraka mbili. Na hii sio kuwa ukiswali sasa uanze vituko inna alladhi ya huko fanya vidole vidole vyako hivi. Kuna wengine manake wanawazimu hii wakisia tu kwenye akili yako, wakisia tu ukiwa ile ghunna umeweka juu nimeweka, usipite mipaka. Kuna wengine wapita mipaka inna nini na nini usoma nini ndefu sana. Nishasikia baadhi ya ikhwa warefusha sana makosa, na wengine wakata inna alladhina amanu hii pia makosa. Sawa sawa, iwe kwa kadri ya vile ilivyowekwa. Inna alladhina amanu iko wazi, ieleweka hapo kuna ghunna. Mfano amthilatu lidgham bighunna. Sasa tuzungumzie mifano lakini ya idgham kwa ghunna. Tumesema imekusanywa katika neno yanmu, ya nun mim na waw. Tuangalie ma'an nun ikiwa pamoja na nun, nun sakina. Tuona hapa mfano wa kwanza man kisha ya'mal. Man ya'mal. Kuna nun sakina mbele yake kuna nini? ya katika hali kama hiyo utasema nini man ya'mal ivu ulimi hauna kazi maana yake usiseme hivi man ya'mal a usitoe kwenye ulimi bali ile sauti atoka puani man ya'mal ivu wujuhun yawma idh ضمتين بداية كنانين يا ما هو نفسه طيب نون من نعمة نون ساكنة نون أمشاج نبتليه kwenye mimma sasa hapo useme min kisha ndio maa waruka kwenye nini kwenye mimma qaumun musrifun wow min wal useme min wal ولي ولا نصير من وال يرحمك الله سيو من ولا من فاهم ملحوظة هي ملاحظة مهمة سان سبب يوزك هو مشيك ومسنجي وكف كمالك وين القرآن وكوتاتيزا مونا هابا يكو فيلي فيلي لكن يسوم ويفو كنا سيمو كتك القرآن kuna nun sakina mbele yake kuna ya kwa mfano kisha adhihirishwa sasa mbona hapa tukisema ad-dunya shona mtu akisema ha wa mal hayatu ad-dunya yasoma hivyo aha wa mal hayatu ad-dunya wa idhari sasa mbona hapa kuna idhar na nun sakina na ya iko hapa sio mafahamu ndio huyo malhudha hapa tuieleza sikilizeni hapa لا يكون الإدغام إلا في كلمتين إدغام هايوي إسبوكوا إلى نون ساكنة أو تنوين إكي وكتك نينو لنجينة نا إلى هروف إكو كتك نينو لنجينة هروف كتك حروف إدغام إكو نينو لنجينة سي كتك نينو موجة فإن جاء في كلمة إكي توكيا نون ساكنة بلياك كنا حرف كتك حروف الإدغام لكن إكو نينو موجة بحيث جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الإدغام إكاجا نون الساكنة كيشا بعدها إكاجا حروف إدغام فلا تدغم شريفو سكريزا أبا وتكتا في دولك وكتاكوشا سكريزا أبا مهم مهم سوا هاي كوي هايفاني إدغام إكيوا إزي حروف إزيو كتكا نينو موديا باكا زيو كتكا منينو مويدي تفوتي والحكم في مثل هذه الحالة وهي أن تقع النون الساكنة وبعدها حرف الإدغام في كلمة واحدة كتك حالك ما يحكم النيني الإظهار ما يريد أبا حكم تكون إظهار كما في كلمة الدنيا شكولي لنينو الدنيا هبا كنا نون يافعي كنا نون وينك انت بعيد منا طرت فين نون الساكنة بعد النون الساكنة يا هي سياني كتك حروف زنيني زي دغام لكن كسابي كتك نينو موجة هابتك وحكم ياكني الإظهار تميليوانا طيب فإن النون فيها ساكنة ثم جاء بعدها حرف الياء وهو من حروف الإدغام صوت تويليو ياني كتك حروف الإدغام ومع ذلك فقد أظهرت النون الساكنة هنا وتقدم السبب شو تاجة سبب النين سبب كتك نينو موجة وهذا الحكم ينسحب إلى أربع كلمات في القرآن ليس هناك غيرها نهي حكم إظهار كتك كليكنا شذيري ككوكو كوني إدغام إيكو كتك منينو مني بكياك كوني القرآن هكونا لتانا من نفكيات وهي الدنيا صنوان قنوان bunyanun. Haya maneno manne basi. Kwa hapa tasoma ad-dunya sinwanun, sinwanun, qinwanun, au semi qinwaa, qinwanun, bunyanun. Yawa hukumu yake nini? Idhar. Kwa nini? Ha? Tumetaja sababu nini? Ni katika kalima moja. Barakallahu fiik. أمثلة الإدغام بلا غنة. سأتوجه كوني إدغام أم بوهينا غنة. نهي الإدغام الكامل. يعني يميز إلى نون ساكن أما تنوين كاملة. كتكلام نرى. فسمع ولم يكن له. سي ولم يكن له. كسبب كنا وزيت كتك كتمك نون لام. مخرج ياك نون لام زي كقريب سان. اليوم أنا كوني إدغام بغير غنة. Kwa hivyo wasema walam yakullahu kufuwan ahad wailul likulli humazatil lumazah, haitaji kabisa ile tanwin wala haitaji nun sakin. Sio, umeelewa hapa? Tuko pamoja? Haya, kwenye ra mir rabbihim, sema mir rabbihim, sema min rabbihim. Na wewe jaribu kusema min rabbi muone kama utatamka makosa kabisa. Kosiye min rabbihima, makosa min rabbihim. Ghafurur rahim, ghafurur rahim. Kuna mnayo malhuda yustathna min al-idgham yasin wal-qur'an al-hakim. Uwezi kusoma yasin wal-qur'an. هي مستثنى منه. إذا حروف مقطعة تجويف. ياسين والقرآن الحكيم. حتى كشانغانيا بيا لازم اسمه منانين. لازم يتجي لسكوني لو كفل مش. ياسين والقرآن الحكيم. سي ياسين. وكم بكون أنيني وانيني إن كجاجي واسمع سكون أنو مساكن أبا مشو. كيشان بليه كيكون واو. هي مستثنى. كذلك نون والقلم سيون والقاء فماكوس ومن راق من راق اسمه من راق. هنا تظهر النون كتك حالي كمي ويذيرش نون. الإقلاب حكم نوفواتا أمبوني تاتو الإقلاب. الحكم الثالث الإقلاب. والإقلاب لغة من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه. كونفانو مونا إكي تشومبو با نكي كيجيوزا هيفي نكاكيكا جيوشين نمفانين قلبته سيو إقلاب كيجيوزا كيلكيتو كتوكا وپاند موجو كيجيوزا وپاند وپيني. Na hili jina la al-iqlab, kama vile katika lugha ni kugeuza, pia katika istilaha utaona kuna kitu cha geuzwa hapa. Istilahan qalbu nuni sakinati au tanwini miman mukhfatan ma'a ghunnatin bimiqdari harakatayn idha jaa harfu al-ba'i ba'da nuni sakinati au tanwini wa yakunu fi kalimatin au kalimatayn. Ta'rif yake قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاتا. نكويجوز نون الساكنة أو تنوين إكجوز ميم إليوفيتشيكا بالي. ما نكيدير إلى ميم. إلى نون طيونا بالي. لكن يكون ميم. مع غنة. فموجا نكون غنة بالي. بمقدار حركتين. ومقدار أو كيوانج وحركة ميل. تمريز حركة يسبيها فيبي. وقت جاني إذا جاء حرف الباء بعد النون الساكنة أو التنوين. إكيد حروف يباء بعد نون الساكنة أو التنوين. ويكون في كلمة أو كلمتين. كنيوم نقول كوني إدغام هابا يكبالي إكيو كوني كلمة موجة أو كلمة ذي لتفوت يكبالي زوت النبي. فمليون فان kwenye nun imepatana nun sakina, nun sakina na ba katika kalima moja, yambu'ar. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وسمعهم ينبوعا كونا إلى نون مجيوزنين ميم يم يم بل ين ينبوعا نديو ما نتونا كتك القرآن إما يكوى ميم بالجيو إكي كتانا إذ نتونا إما يكوى كيجي ميم كدوغو بالجيو كفنغو كتك مسافو تاوه. Na ikiwa katika kalima mbili nun sakina, mim ba'di ma ja'athumul bayyina, mim ba'di na tanwin khabiran basira, wana khabiran basira bala tanwin. Kwa nini mim badala yake? Kwazi nafikiri tuende mbele. طيب. الإخفاء الحقيقي. الحكم الرابع الإخفاء. والإخفاء لغة الستر. إخفاء نمتك فيتش كيتك كستير كلي كيتك كيبو بالي لكن كيما فيتشوا. واصطلاحا هو النطق بالحرف بحالة يكون فيها بين الإظهار والإدغام. Ni kutamka herufi kwa hali ambayo iko baina ya idhar si idhar na idgham si idgham, iko katikati, iko katikati ya idgham na idhar. Wa yakunu fi an-nun as-sakinati aw at-tanwin idha talaha harfun min hurufi al-ikhfa'i, na hii yatokea katika nun sakina ama tanwin ikifuatiliwa na herufi katika herufi zinazojulikana kama hurufu al-ikhfa. حروف الإخفاء عددها 15 حرفا. نهروف إذا إخفاء إذا دياك نكون من تانو بمعنى أندوا زيل زي مانزو زيل تزوز سوما زيل زباكي أزوتني حروف الإخفاء بمعنى أنغريا كتك إظهار أنغريا كتك إدغام نيقلاب زيل حروف كولة تزوز تأير شاز مريزة زيل هي زيل زباكي أزوتني نيخفاء. Sema wa hiya albaqiyatu min alhurufi ba'da hadf hurufi alidhhari walidghami walqalbi ya hurufi aliqlab jama'aha aljamzuri rahimahullahu ta'ala fi awa'il kalimat albayt altali sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dha' zaliman. الجمزوري رحمه الله تعالى. وماذا قال الجمزوري عبد الرحمن؟ صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. وكيانغاليها منينو كتك هو بيتي كلا موانزو اللينينو نهروفي كتك هروف زنين زا إخفاء كوكي وفاذي وبيتي تكوزي جوا. Au fanya kazi ya fundi mangungu, chukua herufi za idhar uziandike idhar akhi haka ilman haza wa ghairu khasirin weka, na katika ile yarmaluna waziweka, kisha huku kwingine ba iqlab ba sio, kisha zisabu 1 2 3 4 kimangungu, yani zimbakia ngapi? Zimbakia 15. Sasa hizi 15 ndo zile zilizobakia. Wacha naanze kustafuta moja moja sasa. Utafute wewe paka ukome. Si utaki uhifadhi ubeti huu mdogo. Uhifadhi huu ubeti. Rahisisha kazi. Ukiuhifadhi ubeti ushafunga mchezo wote. Alhamdulillah ushamaliza. Amthilatul ikhfa' alhaqiqi. Tuje kwenye mifano. Na mifano sio isoma yote, ni mingi ya. Katika sad. Ma'annuni fi kalimati. Katika kalima moja. أنصارا مع النون في كلمتين ولمن صبر سوا تنوين عملا صالحا سنغاليا فلمن تمك عملا اي وليمي هاويندي كوني اظهار بمعنى هو يتمكي لنون ولا بيها هو يفيتي كما فيلي كوني نين ادغام Kwa hivyo ule ulimi unakuwa katikati, hauendi juu wala chini. Amalan saliha huna, kisha moja kwa moja na kwenye herufi inayofuata. Liyundhira min dhahab wakilan dhurriyata. Hii ni aya inayoishia yaishia na wakila, kisha aya inayofuata dhurriya. Sawa, mtu aweza kusema hii nikujaji, hakuna aya yasema wakila. Ah, hii ni mwisho wa aya nyingine na mwanzo wa aya nyingine. Kwenye tha al-untha, faman thaqulat azwajan thalatha. Angalieni hizo alama au rangi nyekundu hapo za waonyesha zile herufi ambazo za kusudiwa hapa. Waqis ala dhalika baqiyat al-amthila. Takuwa ushaelewa, sio?